وهذا سائل يقول حفظكم الله، هل كان الطالبان في أفغانستان تدعو إلى الله بدعوة التوحيد؟ والله من أعرف الناس بهم سمعوا الله تبارك الله بيكم، فهذا الخبيث تقطع يجيب الأخ سمع الله، وإن شاء الله ظلنا به أنه ينصف هنا يقول سنة الحق. وأنا أخشى أن الدخول في هذه الأمور قد يؤدها الناس من باب الشماتة أو باب كذا، فإذا رأيت أن نتجاوز هذا السؤال فجزاكم الله خير والأمر شيء. ما رأيكم؟ لأن الشخصية قد تكلم والناس قد تكلموا كثيرا في هذا الباب، وأرى أن نكتفي في هذا الأمر بما قد سبق بما قد سبق. أحسن أحسن أحسن بارك بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأيها المشايخ الأجلة وطلبة العلم الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطالبان الآن راحوا وما هم بموجودين، ولا حاجة تقريبا من 4 سنوات في كل سنة على استيلاء أسئلة ولجلة ولجلة أجيب عن كل خلاص يعني انتهى، ما في فائدة. جزاك الله خير. إقرار ولا ذكر ولا شيء. جزاك الله خير. كأنهم كلام وعد، لا حاجة إلى لا تذكر ولا أي شيء. نعم. لكن بالجملة بالجملة أنا يعني أذكر لأن أهل مكة أدرى بشعابها، نحن من أهل منطقة نعرفهم، لأن هؤلاء باسم حركة طالبان من حركة ديوبندية أكثرهم وجلهم، وفيهم من الخرافيين كذلك، وفيهم من الموحدين يعني فيه يعني موزعون على أفكار يعني مختلفة، لازم يعني شيء واحد. وأكثرهم حتى منعوا الدراسات في تفسير القرآن الكريم وفي بعض المدارس وهذه الأشياء في زمنهم، لكن على العموم يعني حسب فهمهم يعني طبقوا الشريعة وهذه الأشياء وطبقوا الأمن وهذه المحاجات موجودة. وأما بالنسبة إلى الدعوة إلى التوحيد ما في شيء ولا تلقي. يعني كعامة المسلمين يعني حالهم من يدعي هذا ما في يعني شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خير.